حصريا على موقع djkimo.com. قول شو بحبك تقلي، قول من حدي ما تفلي، قول بحياتي ضلي، قول شو ما بدك قول، قول شو بحبك تقلي، قول من حدي ما تفلي، قول بحياتي ضلي، قول شو ما بدك قول. آه عقلبي شو غالي، آه ما بشيلك من بالي، آه وفيك بشوف حالي، وآه من حبك عم دوب، آه شو بحبك تحكيلي، آه توعيني تغفيني، آه تغمرني تدفيني، وآه عن حبك مكتوب. لما بتبعد عني موت، بوقف احكي وغني، موت بنسى اسمي وفني، وبموت الف موت، بموت بموت لما بتبعد عني موت، بوقف احكي وغني، موت بنسى اسمي وفني، وبموت الف موت، على موقع DJKimo.com.